جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سؤال يقول أنه يحمل كيس في جانب بطنه يخرج منه البراز كرمكم الله في كل وقت، يقول فكيف يكون وضوءه للصلاة ومتى يتوضأ؟ هذا والله أعلم حكم من أصيب بسلس البول أو نزيف نسأل الله العفو والعافية، لا يتوضأ حتى يدخل الوقت، فإذا دخل الوقت فليتوضأ وليحسن وضوءه ثم ليصلي، فهذا حكمه الله أعلم من أصيب بالسلس أو بنزيف أو استطلاق ريح كله حكم سواء والله أعلم. يقول السائل هل يجوز أن يدخل المرأة الحمام وعنده ومعه شيء مكتوب عليه حديث؟ هذا كما قلت إذا استطعت التخلص منه وليس هناك مخافة بأن تفقده من سرقة أو من نسيان فكنت مضطرا إلى الدخول به فلف عليه ثيابك وادخل به، وإذا خرجت فاستغفر الله لأنك مضطر والمضطر له حكمه. يقول السؤال هل الإبعاد في قضاء الحاجة خاص بالغائط أم هو عام في بالغائط؟ في كل شيء أنا ذكرت لك قلت هذا حكمه من أصيب بسلس البول أو نزيف أو استطلاق ريح ونحو ذلك كله الحكم سواء والله أعلم. الإبعاد في قضاء الحاجة، نعم، الإبعاد عن الناس، يقول هو خاص بالغائط أم يشمل الغائط والبول؟ حتى البول لأنه يحتاج إلى كشف عورته، لكن البول أخف، يعني بمعنى أنه لو مثلا جلس في مكان وأعطى الناس ظهره ولم ينكشف شيء من عورته فلا بأس، فقد ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى إلى سباطة قوم، يعني كناسة مكان تجمع فيه القمائم، وكان معه أحد الصحابة اسمه الآن ما يحضرني أنا، لكنه أمره صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ظهره وأن يقف ليستره حتى قضى بوله، فمثل هذا يستدل به على أن البول أخف، لأن ما دام أنك أعطيت الناس ظهرك ولا أحد يرى منك شيء، أو أيضا وقف إنسان معطيك ظهره كذلك يسترك زيادة، فهذا أكمل وأفضل، وكلما أبعدت فهو أفضل. يقول السائل هل يجوز الكلام أو هل يأثم المرء إذا تكلم في دورات المياه؟ هذا لعله يأتينا في الأحاديث، لكنه على كل حال يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يمقت على الرجلين يخرجان يضربان الغائط ويتحدثان، فإن هذا ممقوت، والمقت معناها شد البغض، هذا ليس من الأدب ولا من الحياء ولا من المروءة. وكذلك إذا كلمك أحد وأنت في دورة المياه فلا تكلمه، لكن إن كان ولا بد فتنحنح حتى يكون عنده علم بأنك في مكان يحظر عليك الكلام فيه. يقول السائل في بعض الأحيان يجد شيئا وهو في الصلاة فينصرف إلى دورات المياه، فأحيانا يجد شيئا وأحيانا لا يجد، فما حكمه في خروجه من الصلاة؟ لا تخرج حتى تتأكد كما أمر عليه الصلاة والسلام، إن كان في السبيل يعني في الدبر فأنت لا تخرج إلا متأكد، إما بصوت أو ريح أو يقينا تتأكد به ما عندك شك، وإن كان من الذكر فكذلك قد يكون برودة فقط أحسس ببرودة وتظنها رطوبة، فبإمكانك أن تمسه مثلا ثيابك أو شيء أو حتى تحس أن فيه رطوبة أو تعمل أي حركة تستدل بها على ذلك يقينا أو عدمه. المهم لا تخرج ولا تعتقد خروجك من الصلاة أو وضوءك انتقض حتى تتأكد. يقول السائل: هل تجوز هذه الكلمة استودعك الله ورسوله؟ أما رسوله لا، استودعك الله نعم، لأن رسوله عليه الصلاة والسلام يوم كان في الدنيا فهو أيضا لا يعني يجوز إلا فيما يقدر عليه، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولا نجد من دونه، فهو يجير ولا يجار عليه، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فاللجوء إلى الله وهو الذي يحفظنا، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه علينا له السمع والطاعة واتباع سنته وكثرة الصلاة والسلام عليه، وأن نحبه أشد من أنفسنا وأهلنا والناس أجمعين، ودليل المحبة المتابعة إذا كنا صادقين. يقول السائل: ما المقصود بقول الدنيا ملعونة، ملعون من فيها أو ما فيها؟ يعني أنها إذا أشغلتك أو أنك ستفضلها وتقدمها على دينك وما أمرت به وما خلقت له من العبادة فهي لا تستحق شيئا من ذلك، لأنها لو كان تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة الماء، ولكن خذ منها ما يقربك إلى الله وما ينفعك في آخرتك، لأنك إن قدمتها على آخرتك فقد هلكت، لأنها لا تساوي شيء، ولعلها ولأنه قال ملعون ما فيها لذكر الله وما والاه، يعني ما كان يوصلك إلى الله والدار الآخرة فليس بملعون، وما كان مشغلا لك عن آخرتك أو عن ذكر ربك فهو الملعون. يقول السائل: إذا كان الحاجب طويلا فهل يجوز لي أن أخذ شيئا منه؟ لا، إلا إذا كان يؤذي عينيك، إذا كان ينزل على العين فيؤذيها فالمؤذي يزال. سائل يسأل عن التأمين، هل يجوز تأمين؟ نعم، التأمين تعرفون أنه من الأمور المستحدثة، وأنا لست من العلماء حتى أجتهد وأقول فيه شيء، لكنني أنقل، فأنا سمعت فتوى شيخنا وقد رددتها عليكم ممكن أكثر من مرة الذي يحضر الدرس، شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، أنه سئل عن هذا فقال لا، أنه لا يجوز، لأن ذلك من أكل أموال الناس بغير حق. لماذا؟ قال: لأنك ربما تدفع شيء ثم تحتاج إلى شيء أكثر مما دفعت، فهذه الشركة الملتزمة دفعت لك أكثر مما دفعت، فكنت أنت أكلت أموالهم بغير حق، وقد يكون العكس، يمكنك دفعت ثم لم تحتاج طول السنة شيء فأكلوا مالك بغير حق، فلذلك يقول لا يجوز، لأنه لا يخلو من أكل أموال الناس بغير حق، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.